السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا سؤال أخير يرتبط بهذه المسألة الأساسية في عالم الإمكان، وخصوصا في عالم الشهادة ونشأة الطبيعة، حتى نختم هذا البحث إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. وهو أننا ذكرنا، طبعا إنما أطرح هذا السؤال باعتبار أنه كثير من الأسئلة التي سئلت بها من قبل الإخوة كانت مرتبطة بهذا المطلب، وهو أنه نحن فيما سبق قلنا بأن هذه الاستعدادات التي توجد عند الإنسان تنقسم إلى نوعين. النوع الأول من الاستعدادات خارجة عن اختيار الإنسان، كونه أبيض أسود طويل قصير، خلق في هذه البيئة في تلك البيئة، خلق في هذه الشرائط الزمانية أو في تلك الشرائط، خلق في زمان يوجد فيه المعصوم، خلق في زمان لا يوجد فيه المعصوم، خلق في بلد تتحكم فيها الأقمار الصناعية المفسدة، وخلق في بلد لا يوجد فيه إلا الخير وإلا الصالح وإلا إلى ما شاء الله. هذه الشرائط مجموعا، هذه الشرائط وخصوصا من أمثال من قبيل أنه خلق من نطفة طاهرة، من نطفة نجسة، من نطفة محللة، من نطفة محرمة، كان عن نكاح شرعي، كان عن سفاد ونحو ذلك من الأمور، هذه كلها تكون منشأ لاستعدادات وهي خارجة عن اختيار الإنسان. هنا هذه الاستعدادات الخارجة عن اختيار الإنسان، الإنسان ليس مسؤولا عنها صحيح، ولكن مثل هذه الشرائط والظروف تؤثر على إرادته في الأمور المرتبطة به وبإرادته. يعني هذا الذي خلق في شرائط اجتماعية فاسدة ومفسدة، هذا إذا أراد أن يكون إنسانا صالحا يحتاج إلى مؤونة كبيرة جدا. صحيح خلقه في مثل هذه الشرائط، في مثل هذا الزمان، في مثل هذا المكان، في مثل هذه البيئة، في مثل هذه الثقافة، في مثل هذا الموضع لم يكن باختياره، ولكنه هذه الشرائط لها آثار تعين طريقة حياته وسلوكه في الحياة أو ليس لها آثار. الواضح أنها لها آثار، أن الأبوين كانوا كذا وكذا وكذا وكذا عند الاجتماع، فالنطفة صارت كذا وكذا وكذا حين الانعقاد. هذه خارج عن الاختيار صحيح، ولكن تؤثر على إرادة الإنسان أو لا تؤثر؟ ها؟ تؤثر. ففي نهاية المطاف صحيح أن الاستعدادات تنقسم إلى نوعين، نوع منها خارج عن عن اختيار الإنسان، ونوع منها داخل في اختيار الإنسان. والتي هي خارج عن اختيار الإنسان، الإنسان ليس مسؤولا عنها، ولكن هذه تؤثر على تلك الأمور التي هي داخلة في دائرة إرادته واختياره، فتحرفها عن الطريق الطبيعي له. صحيح هذا لو مو صحيح؟ إذن هذا كيف نوجهه؟ هذا كيف يمكن توجيهه على المبنى؟ فيما سبق إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي أشرنا إلى بعض المقاطع من كلام الإمام الخميني قدس سره الشريف في بعض كتاباته على الكفاية، تعليقاته على الكفاية. لا بأس بالإشارة إلى مقدار من تلك الكلمات باعتبار أن الموضع المناسب لها هنا أن هناك تعرضنا لها استطرادا، وإلا موضعها المناسب هنا. تأييدا لهذا الإشكال الجوابين، هذه المقاطع أريد أقرأها تأييدا للإشكال مو دفعا للإشكال. هذه المطالب جاية في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية الجزء الأول صفحة 80. احنا في العام الماضي من قرأنا هذه المطالب قرأناها من أوراق كانت موجودة بأيدينا باعتبار بعد الكتاب لم يكن مطبوعا، الآن طبع بحمد الله في مجلدين. العنوان في سبب اختلاف أفراد الإنسان. فإن قلت إذا كانت الذات والذاتيات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة، فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة في الإنسان في أفراد الإنسان؟ فهل هي بإرادة الجاعل جزافا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليست كذلك. إضافة إلى ورود إشكال الجبر أيضا، إذا كانت هكذا اختلاف أفراد الإنسان فسالت أودية بقدرها كان من جعله سبحانه وتعالى، يلزم ماذا؟ يلزم الجبر. قلتها هنا كلام طويل، ولكن الذي يناسب المقام أن يقال إن المواد التي يتغذى بها بنو آدم وبها يعيشون وتستمر حياتهم في هذا العالم العنصري الطبيعي مختلفة بحسب النوع، لطافة وكثافة وصفاء وكدورة. حسنا، لماذا اختلفت هذه الأطعمة بحسب هذه الصفات؟ أيضا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى التراب، نرجع إلى الأرض. حسنا، لماذا صارت الأرض هكذا؟ هناك بعض الروايات أنا إن شاء الله سأشير إليها، لأنه فيما سبق إحنا قلنا بأن هذه النقطة نسكت عنها، ولكن أيضا لا بأس بقراءة بعض الروايات أنه لماذا صارت بعض الأراضي مالحة أو بعض المياه مالحة أو بعض الأراضي سفخة وبعضها ماذا؟ بعض المياه عذبة وبعض الأراضي طيبة وإلى آخره. هذا السبب ما هو؟ طبعا بينا سبب فيما سبق، ولكن في الروايات أيضا ذكرت أسباب أخرى لهذا. يقول فربما يكون التفاح والرمان والرطب ألطف وأصفى وأقرب إلى الاعتمال اعتدال والكمال الوجودي من الجزر والباقلاء وأشباههم. وهذا الاختلاف الكثير بين أنواع المواد الغذائية ربما يكون ضروريا لأنه داخل ضمن النظام الأحسن. ثم إلى أن يقول بأنه الوالد والوالدة الأم أو الأب إذا أكلوا من هذا فانعقدت النطفة من هذه النوع من الأغذية، أو انعقدت النطفة من تلك الأنواع من الأغذية، هذه ستؤثر على أن يكون طبع الإنسان لطيفا أو يكون طبعه غليظا جافا. وأنا لا أحتاج أن أضرب أمثلة على ذلك، أنت تجد بأنه في البلدان التي يوجد فيها الماء والأشجار والأجواء والجو يكون طبيعي جدا ويكون من الناحية البيئية هكذا عن الجو الذي يكون جافا يكون لا يوجد فيه ماء، تجد بأن الطباع أيضا ماذا؟ الطباع طباع الإنسان أيضا تختلف، هذه الطباع تكون جافة غليظة وتلك الطباع تكون ماذا؟ لطيفة. هذه بسبب الظروف الموجودة وبسبب الطعام الموجود في هاتين المنطقتين. فلهذا يقول وربما يكون الإفراز من المادة الكثيفة الظلمانية الكدرة وقد يكون من متوسطة بينهما وقد يمتزج بعضها بالبعض، ومعلوم أن هنا اختلافات وامتزاجات كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. ولعل المراد من النطفة الأمشاج في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج هو هذه الامتزاجات والاختلاطات التي تكون في نوع الأفراد، باعتبار أنه من مياه مختلفة، من أطعمة مختلفة، من أرض، من أراضي مختلفة، من أتربة مختلفة إلى ما شاء الله. إلى أن يقول ومن الواضح المقرر في موضعه أنه كلما اختلفت المادة اللائقة المستعدة لقبول الفيض من مبدئه اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها. وهذه إشارة إلى الآيات التي أشرنا إليها فيما سبق وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. وهذا أي اختلاف النطف أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح. التفتوا جيدا لهذا المطلب. وها هنا موجبات أخرى، سيذكر مجموعة من الموجبات تكون سببا لاختلاف المواد في قبول الفيض، ولاختلاف الأرواح في درجات الكمال، بل إلى الوصول إلى الغاية والخروج من الأبدان. منها اختلاف الأصلاب في الشموخ والنورانية والكمال ومقابلاتها والتوسط بينهما، وهذا أيضا باب واسع وموجب لاختلافات كثيرة. لا. ومنها اختلاف الأرحام كذلك، وهذا أيضا من الموجبات الواضحة. هنا أريد أقف قليلا، التفتوا جيدا، الروايات لم تقل الشقي شقي في صلب أبيه، وإنما قالت الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه، مع أنه الأصلاب والأرحام مشتركة في السعادة والشقاوة، لو مو مشتركة ها؟ مشتركة. لحد لماذا نسبت السعادة والشقاوة إلى بطن الأمهات، إلى بطون الأمهات، لا إلى أصلاب الرجال؟ بل لماذا؟ لأنه من خلال الأغذية هو من يصنع النطفة، تصنع عين في أصلاب الرجال وتنتقل إلى أرحام النساء، أو مباشرة تصنع في أرحام النساء. أحسنتم. إذا تبدأ هناك وتنتقل إلى هنا، لماذا مع أنه يوجد اشتراك بين الأصلاب والأرحام، لماذا أن الشقاوة والسعادة نسبت إلى بطون الأمهات، إلى الأرحام، لا إلى الأصلاب؟ لماذا؟ ها؟ مو المرحلة النهائية، هذا النكتة، ولكن مو هذه هي الأساس. الأساس أن التكون الأساسي وين يحصل؟ في الأم يحصل، وإلا ما يبقى كثيرا أين؟ عند الأب. شقاؤه وسعادته إنما تأخذ طريقها وقدرها وتعينها، أين تأخذه؟ من أين يتعين؟ يتعين في أرحام الأمهات. ومن هنا أسأل هذا السؤال، التفتوا جيدا، هذول اللي بعض عندهم إشكالات، أنا من تأتي مناسبة أو أدفع الإشكال، وهو أنه في نظام التكوين، لا في النظام الاجتماعي، ها بعدين أرجع للنظام الاجتماعي، في نظام التكوين فيما يرتبط بالقرب والبعد الإلهي، المرأة لها الأهمية أكثر من الرجل أم الرجل؟ ها؟ هو هذا الإنسان اللي يريد يخرج ويصل إلى القرب الإلهي، منين يخرج؟ من بطن أمه بعد. والذي يعين له السعادة والشقاوة من؟ أصلاب الرجال لبطون الأمهات. فإذا الأهم في نظام الوجود الأم للأب. من الناحية التكوينية دابو، من الناحية التكوينية الأم، لأنه هي التي تعين مصيره سعادة وشقاوة. الأب يعين للأم تعين. حتى ما أريد أقول بأنه كله الأم ها، ولكنه لو أردنا أن نذكر نسبة رياضية، إذا أعطينا للأب 20% نعطي للأم ايش قد؟ 80%. ومن هنا الجنة أيضا تكون تحت أقدام أمهات. ليش مو تحت أقدام الآباء؟ ملتفتين، لأنه نصيبه أكبر في عملية هذا التكوين، في عملية التكوين الأولى، لأنه من هنا سيتعين مصيره إلى هنا أو إلى هنا، إلى القرب الإلهي أو إلى البعد الإلهي. وعلى هذا الأساس إذا كان في نظام التكوين هكذا، تجد أنه جاء الشارع في نظام التشريع أيضا اعتنى بالمرأة أكثر من الرجل. لا عجيب، شلون سيد أقول ها؟ أنتوا تعالوا إلى باب النكاح، المرأة عندما تريد أن تختار الرجل ورد أنه يكون مؤمن، أما عندما الرجل يريد يختار مرأة يقول روح ابحث عن أصلابها وأرحامها بعد 90 أصل بعد ذلك. هذا في الرجل ما وارد عندنا، ما وارد بأنه أنتوا لا تتزوجون الرجال الذي هم من آباء وأمها كذا أبدا، وإنما وارد في النساء. هذا بقى وارد في النساء وهكذا مولانا وهكذا. فلهذا تأتي في النظام التشريعي أيضا تجد التأكيد وين صاير؟ صاير على الأم، صاير على المرأة. وهذه الأحكام وجوب النفقة لها، عدم الجهاد عليها كذا، هذه كلها أحكام تشريعية لأصل هذا المطلب، وهو أن المرأة تبقى فارغة البال لإدارة الولد فقط، بعد كل شيء معه. بعض مما يؤسف عندما يأتي إلى هذه الأحكام التشريعية في الإسلام يصورها امتياز للرجل، مع أنها هي امتياز للمرأة ومسؤولية على الرجل. فجاي هنا أراد أن يدخل إلى الإسلام من خلال أنه يفرق بين الرجل والمرأة ويعطي حقوقا للرجل لا يعطيها للمرأة، معنى ليس كذلك، وإنما الحقوق أصولا وأساسا هي لمن؟ للمرأة، ولكنه ووضعت على عاتق من؟ على عاتق الرجل. فهنا تجب النفقة، يجب يجب يجب يجب إلى ما شاء الله. هذه ليست امتيازات الرجل، وإنما هي ماذا؟ هي مسؤوليات في عاتق الرجل لصالح المرأة. فلهذا أنتم الآن تجدون في هذه الأمور التي نذكرها فيما يرتبط، أنتم تعالوا إلى الرجل عندما تريد أن ينعقد عقد النطفة أو يوجد النطفة في صلبه، هو لا بد أن يكون حلال، لا يكون هناك شيء آخر. ولكنه عندما تأتي إلى المرأة تجد أنه في هذه التسعة أشهر الشارع كاملا يعطيها نظام غذائي كامل، أنه ماذا تأكل وماذا لا تأكل. أنتم ارجعوا للروايات، انظروا إليها جيدا، أنه إذا أرادت المرأة أن يخرج الولد كذا فعليها أن تأكل كذا، إذا أرادت أن يخرج كذا فعليها أن تأكل كذا، إذا أرادت أن يخرج كذا فعليها أن تأكل كذا، وهكذا نظام غذائي كامل. فلهذا قال وبالجملة اختلاف الأرحام كذلك، وبالجملة الوراثة الروحية شيء مشاهد معلوم بالضرورة، ومنها غير ذلك من كون غذاء الأب والأم حلالا أو حراما أو مشتبعا، وكذا كون ارتزاقهما من الحلال أو الحرام أو المشتبه في حال كون الأمانة في باطنهما، وكون معدتهما في حال الوقاع خالية أو ممتلئة أو متوسطة، وكون الوقاع حلالا أو حراما أو مشتبها، وكون آداب الجماع مرعية مطلقا أو غير مرعية مطلقا أو مرعيا بعضها دون بعض، فإن لكل ما ذكر دخالة تامة في قبول المادة الفيض الوجودي من المبدأ الجواد. ولو اتفق كون سلسلة الآباء والأمهات كلها كذلك لصاروا نورا على نور وطهارة على طهارة، كما تقرأ في زيارة مولانا الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. ثم السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول هذه كلها أمور دخيلة في أرواح الأطفال قبل ولادتها وبعد الولادة، تكون أمور كثيرة دخيلة، منها الارتضاع، ومنها التربية في أيام الصغر وفي حجر المربي، ومنها التربية والتعلم في زمان البلوغ، ومنها المصاحب والمعاشر، ومنها المحيط والبلد الواقع فيه، ومنها مطالعة العلوم المختلفة والممارسة للكتب والآراء، فإن لها دخلة تامة عظيمة في اختلاف الأرواح، ومنها غير ذلك. وبالجملة كل ما ذكر في الآيات والأخبار من الآداب الشرعية صراحة أو إشارة، وجوبا أو حرمة، استحبابا أو كراهة، لها دخالة في سعادة الإنسان وشقائه من قبل الولادة إلى الموت. ومن هنا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله من غير الفقه أو لا يمكن بعد؟ فقه الأصغر هنا يمكن أن يصل إلى الله أو لا يمكن؟ طريق مسدود، يعني الطريق كاملا مسدود. هذول اللي يعتقدون أنه نتجاوز الظاهر إلى الباطن، علينا باللب وما علينا بالقش، هؤلاء أهل القش مو أهل اللب هذول، وإلا لو كان يعرفون ما معنى اللب أساسا، معنى اللب يعني عليه قشر، وإلا أنت إذا رفعت القشر هو لا يكون لب، يكون ظاهرا يكون قشرا. القرآن الكريم عندما يقول أولو الألباب، هو متى يتحقق لب؟ ها؟ متى يصدق لب؟ متى؟ ها؟ إذا كان أكو عليه قشرة، أما إذا ما أكو قشرة يكون لب بعض، هو يكون قشر بعض. فلهذا تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم هذا التأكيد على الفقه. ولكن مما يؤسف أسفا شديدا أنه وقع تطرف من طائفتين، وقع تطرف من الفقهاء بالفقه الأصغر، فتصوروا أن المقصود بالذات هي هذه الأعمال بظواهرها بغض النظر عما هي في بواطنها، فصار اهتمام شديد بالظواهر حتى نسوا كل لب مرتبط بهذه الظواهر، وهذا مما يؤسف له. وسبب ماذا كان؟ سبب كان الطائفة الأخرى المتطرفة، وهي التي قالت اللب ولا قيمة للقشر. فقهاء وجدوا بأنه على هذا الأساس بعد ما تبقى الشريعة، فلهذا تطرفوا في الاتجاه المقابل. وكلا التطرفين باطل جزما. الفقه بما هو فقه ليس كل الدين، واللب بما هو لب منزوعا عنه الفقه والقشور ليس هو الدين، وإنما الدين هما معا، هما معا، الظاهر والباطن، الباطن مع الظاهر. فلهذا أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في رسالة قيمة له يقول بأنه إذا وصل الإنسان إلى اللب كما يقول وترك القشر انقلب الحضور غفلة، لأنه هذا الحضور كان من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأعمال. فإذا ترك الأعمال الحضور ماذا يكون؟ غفلة وحضورا غفلة. وهذا المطلب ذكرناه من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان. فلهذا الطريق إلى هذه المعارف، معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يمر من طريق واحد وهو الفقه، وهو الفقه. فلهذا في الروايات الواردة في المحجة هذا المطلب واضح جدا، وهو أنه الإمام يسأل بأنه شخص يدعي أنه يعرف معارف الباطن كذا إلى آخره، قال اسألوه عن الفقه فماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ يجعل الميزان ماذا؟ في الفقه. قال فإن عرف منه شيء فكذا، وإن لم يعرف فكذبه. يعني ماذا يريد أن يقول الإمام؟ يعني يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه أن الطريق إلى بواطن معارفنا يمر ماذا؟ من خلال ظواهر معارفنا. هذه الظواهر التي بينا لها بناها لكم هي الطريق إلى البواطن، ومن لا يعتني بها اطمئن أنه لم يصل إلى بواطن معارفنا. لا يتبادر إلى ذهنك لأنه مولانا نجد منهم بعض الأمور الغريبة، كرامات كذا، إبليس مولانا فوقهم جميعا، إبليس فوقهم. فلهذا احنا إن شاء الله في بحث الشرور سنأتي ونبين أنه إبليس ماذا زود الله سبحانه وتعالى، ما هي الإمكانات التي جعلها تحت إرادة إبليس. يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. من أنتهى القدرة هذه التكوينية؟ هذا لا يكون إلا أن يكون مظهر اسم القادر، وإلا كيف يمكن أن يكون، كيف يمكن أن يجري من ابن آدم، ها، مو من زيد وعمر، من المليارات ومليارات المليارات، إبليس ماذا يجري منهم مجرى الدم من العروق؟ أصلا يعرفهم أفضل مما يعرفون أنفسهم، يعرف مداخلهم ونقاط ضعفهم بالنحو الذي لا يلتفتون إليه أبدا. من زوده بهذا العلم وبهذه القدر؟ الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يريدون، واحد يريد طي الآر حتى ماذا؟ حتى يخلص ضائعا إلى، يخلصه من التيه إلى الهداية، من الضلالة إلى الهداية. واحدا يريد طي الأرض ويقدم كل المقدمات ويحصل على طي الأرض، ولكن حتى يحصل على ماذا؟ حتى يسوي حزب، حتى يسوي يصير رأسه هو أمتحك. كلاهما يعطى، ها، لا تصور ما يعطى، ماذا يعطى، ماذا يعطى، كلاهما يعطى. لهذا في أبحاث سابقة نحن مرارا ذكرنا، قلنا لا ملازمة بين هذه الأمور وبين أنه هذا مقبول لله سبحانه وتعالى، لا ملازمته. المقتضى نمد هؤلاء ونمد هؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أن يمده ما هو بصدده. إذن نصل إلى هذه الحقيقة، التفتوا جيدا. مرارا أنا ذكرت هذا المطلب، ونحن بحمد الله تعالى في هذه الأشهر المباركة الشريفة مرارا أنا كنت في خدمة أستاذي الشيخ جوادي حفظه الله وسألته، قلت له ما العرفان العملي؟ قال رسالة عملية ومفاتيح الجنة. التفتوا للمطلب، رسالة عملية ومفاتيح الجنة. رسالة عملية تبين الأحكام، مفاتيح الجنان تبين لك المستحبات، الأعمال، مكروهات إلى آخره. تريد أن تتقرب، تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، طريقه هو هذا. وإلا اطمئنوا، واطمئنوا أنه لم يتركوا عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكرا دعاء طريقا يقرب إلى الله إلا وبينوا. ولكن طبيعة الإنسان يبحث عن الأمور الغريبة نادرة شاذة. طبيعة الإنسان يريد أن يكون متميزا عن الآخرين. فماذا يفعل؟ تجد بعضهم يكون متميز على الآخرين من خلال الملابس، هذا في الغرب ظاهرة واضحة. تجد بعضهم يريد أن يتميز عن الآخرين من خلال فتح عمامة كبيرة ولعية طويلة. تجد بعضهم يريد أن يتميز عن الآخرين من خلال ذكر ألفاظ هو لا يفهمها، فد اصطلاحات مولانا ملكوت جبروت آهوت. في النتيجة لو تسأل مذن الاصطلاحات شنو معناها، مقصودك من جنه، هو لا يعرفه. الله يعلم، أقول هذا، هو لا يعرفه، ولكن وجدها مسطرة في الكتب هو ما سيقول. تجد شخص آخر يريد أن يكون ماذا؟ يريد أن يكون متميزا من خلال ماذا؟ شتتت سبحة أم الألف. سبحة أم الألف يخلي بيجي يا أخي خوفها سفت سبحة أم 110 مرات، ليش تكون شاف عنها؟ تجد آخرين يبحثون أن يتميزوا عن طريق أذكار نادرة أي. ولعله هذه الظاهرة الآن موجودة، يجب أنه يحصل في الذكر نادر لا يعرفه أحد. يا أبو خهاي أمة أهل البيت سلام الله عليهم في الرسائف في مفاتيح الجنان في كتب الأدعية بيّنوا لكل ساعة ماذا تقول، بيّنوا قروا أقرأ. يقول لا في الذكر شيء ما شايفة في الكتاب من هنا. إخوة يراجعوني الله يعلم. أقول مولانا هو أذكار أكو اعمل هذا. يقول لا سيدة في الذكر أنت شايفة ما موجود. هاي طبيعة الإنسان. ها الطريق إلى المعارف هو الفقه، هو الفقه. ولكن التفتوا جيدا، ليس الفقه فقه الأصغر مقصودي، ليس الفقه مساو للدين، لا لا لا أبدا. الطريق إلى الدين هو الفقه، الطريق إلى الباطن هو الفقه، الطريق إلى خزائن علومهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الفقه والطهارة. فلهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول إذا رأيتم شطحات من البعض فمرجعه إلى أحد أمرين، إما إلى نقص في الشريعة وإما إلى ضلال في الأستاذ. لو أكو نقص في الشريعة عندها تحصل هاي الشطحات، وإلا إذا ما أكو نقص في الشريعة ما تحصل شطحات. لا يعاند ذلك إلا معاند، أن أئمة أهل البيت فوق ما تتصور عقولنا في معارفهم. ولكن صدرت منهم شطحة من هذه الشطحات؟ صدرت أو لم تصدر؟ لأنه في الفقه عرفوا من أين يأتون إلى هذه المعارف. في هذا هاي المطالب ما ذكرتها هنا حتى تتضح أهمية الفقه، لأنه أنا أجد في حالة مما يوسف هذا التطرف موجود إلى الآن. إما يريد يروح فقه يقول له بابا هذني، يقول بابا شو تسوي به هذني ذوقيات، وفي مقابلة مثل رايح إلى هاي المعارف فقط يقول له بابا الثقه هذا سهل عملية أحكام، يقول بابا هذني ظواهر الكومة إحنا علينا بالبواطن. بابا الطريق إلى هذني من هنا يبدأ. قال هذه شمة من كيفية وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية، ولا يكون شيء منها ذاتيا غير معلل. هسه يبقى سؤال، أما سبب اختلاف المواد الغذائية بل مطلق الأنواع وكيفية وقوع الكثرة في العالم فهو أمر خارج عما نحن بصدده. لماذا هذه الأغذية اختلفت؟ لماذا هذه الأتربة اختلفت؟ لماذا هذه المياه اختلفت؟ فله محل آخر يقول ولا دخالة له بالجبر والاختيار، بل هو من المسائل الإلهية المطروحة في العلم الأعلى كما أشرنا. قلنا بأن هذا لا علاقة له بالثواب والعقاب والذم والمدح والقرب والبعد، وإن كان يؤثر بنحو أو بآخر. هذا مطلب. من هنا يأتي هذا السؤال الذي أشرنا إليه. التفتوا جيدا لأنه الوقت ما يسعنا، عندنا وقت حدود 20 دقيقة مو أكثر. من هنا يأتي لعله واحد من أهم النقوض التي كانت ترد إلينا من جملة من الإخوة، وهي أنه فيما يرتبط بابن الزنا. ونحن نعلم بأنه تولده من حرام له آثار كثيرة وضعية على هذا الإنسان، وهي خارجة عن اختياره، ولكن هذا الخارج عن اختياره يؤثر حتى فيما هو داخل في اختياره. كيف يمكن توجيه ذلك على ما شرحناه وعلى ما فصلناه فيما سبق؟ بنحو الموجبة الجزئية أستطيع أن أقول بأنه حتى أن يكون الإنسان ابن زنا أو ابن شبهة يكون في اختيار الإنسان لا خارج عن اختيار الإنسان. أقول كيف ذلك؟ شلون يمكن أنه أنا أريد أن أكون ابن كذا؟ لا أبدا لا أريد. ومن يريد ذلك؟ نقول ها. لو فرضنا التفتوا للمطلب، لو فرضنا أن هناك بعض الأعمال من قبيل قتل الأنبياء، من قبيل قتل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الأعمال لا يمكن في نظام التكوين أن تصدر إلا من نطفة محرمة، من نطفة نجسة، لا يمكن أن تصدر. إذا كان الإنسان نطفته طاهرة محللة هذا العمل لا يمكن أن يصير، يعني لا يمكن أن يريده، يعني لا يقع منه، مو أنه يستحيل، لا يقع منه. وعندنا أمثلة كثيرة لذلك. لا يبغضك إلا منافق، لا يبغضك إلا كذا وكذا، عندنا روايات بهذا المبنى. إذن هذا العمل التفتوا جيدا، هذا العمل لا يصدر إلا ممن؟ من إنسان غير طاهر المولد. حتى لو علم الله سبحانه وتعالى بحسب علمه الأزلي أن الشخص الكذائي يريد أن يقدم على هذا العمل وهو أن يقتل الحسين سلام الله عليه، يريد أن يقدم، يعني لو تهيأت له الشرائط يقدم أو لا يقدم؟ ها؟ يقدم. مقتضى الحكمة والعدل الإلهي أن يزوده الوسائل والأدوات أو لا يزوده. ومن الوسائل ها؟ أن تكون نطفته طاهرة أو غير طاهرة. أنا أضرب مثال حتى يتضح. افترض شخص عند حالة الإجرام لا متناهية، يعني عنده استعداد أن يقتل بشرية في آن واحد، هذا عذابه يوم القيامة شنو؟ لا بد أن يكون في درك من الجحيم، في قعر، في أسفل سافلين. حتى هذا الإنسان أكو طريقين، إما الله سبحانه وتعالى ما يهيئ إلى الأسباب أن يكون مسؤول على بلد أو حاكم على بلد أو حاكم على عالم، وإما أن يجعله حاكم. إذا لم يجعله حاكم وأراد أن يحاكمه يوم القيامة على ما في قلبه، هل لله الحجة البالغة أو ليست له الحجة البالغة؟ ليست له الحجة البالغة. إذن الطريق ما هو؟ أن يجعله حاكما مطلقا فيظهر له ما في دفائن وجوده، يعز من يشاء ويذل من يشاء. بعد ماذا؟ لا، ويجعل من يشاء ملكا ويجعل من يشاء ليس بملك. حتى لماذا جعله ملكا؟ هيأ له أسباب الملوكية. لماذا؟ لأنه هو هذا إنسان كان يريد، إذا وصل إلى هذا المقام يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا. هذول اللي الآن يقتلون البشر بالمئات وبالآلاف في العالم بمختلف الأسلحة، الله سبحانه وتعالى كان قادر أنه ما يزودهم بعقول تصنع مثل هذه الأسلحة، يمكن أو لا يمكن؟ ولكن كيف كان يمكن إخراج ما هو ما هم عليه في واقعهم؟ كيف؟ أكو طريق بعده؟ لا يوجد طريق، لا يوجد طريق. الله علم من زيد من إكس من البشر أنه يريد قتل الأولياء، يريد قتل الأنبياء، يريد لو تهيأت له الشرائط يريد. مقتضى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أن يمده بالوسائل أو لا يمده بالوسائل. ومن الوسائل أن تكون نطفته طاهرة أو غير طاهرة. ها؟ طاهرة أو غير طاهرة؟ غير طاهر. فإذا كونه ابن زنا داخل في اختياره أو خارج عن اختياره وإرادته؟ داخل في اختياره. وكثير من هذه الأسئلة التي جاءت التفتوا جيدا، الجواب ما جوابها كيف يتم؟ يتم بهذا الطريق الذي بيناه على المبنى الذي نقطعناه في مثلا. هذا جواب. جواب آخر نستطيع أن نقوله وهو أنه في النتيجة جملة من هذه الأمور في النتيجة خارج عن اختيار الإنسان، أن يكون طويل أن يكون قصير هذه بعد مو داخلة، في إرادة الإنسان؟ نقول نعم هذا صحيح خارجه، ولكن نظام العالم نظام التزاحم، وهذا ما سيأتي بحثه في بحث الشروط. أصلا نظام العالم نظام ما هو؟ نظام التزاحم، ونظام التزاحم يؤدي إلى هذه النتائج. والله سبحانه وتعالى رتب عليها آثار أو لم يرتب عليها آثار؟ لم يرتب عليها آثار. فمن حقك أن تقول، فإن قلت في النتيجة صحيح خارج عن اختيار الإنسان، ولكن تؤثر فيما هو داخل في اختياري أو لا تؤثر؟ تؤثر. تقول هنا الشارع هذه الاستعدادات جعلها بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، ها؟ جعلها بنحو الاقتضاء، إن الطريق للرجوع موجود أو مسدود، ولكن الطريق للرجوع مفتوح فيه مؤونة أو بلا مؤونة، ها؟ فيه مؤونة أو بلا مؤونة، فيه مؤونة شديدة جدا. هذا الإنسان الذي يريد أن يكون صالحا في مجتمع يملأه الفساد، هذا هو أكثر زحمة من ذلك الشخص الذي يريد أن يكون صالحا وهو يعيش في قم مثلا. في قبال هذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن عملت صالحا، إذا كنت أعطي للآخرين 100 فإلك أعطيك الجيد حتى يرمن ذاك النقص، أعطيك 1000. وإن عملت صالحا، لأنه مجموعة من الاستعدادات جاءت غير اختيارك، إذا كنت أعاقب الآخرين 100 أعاقبك ماذا؟ 10. هذا ترميم لذلك النقص الحاصل من تلك الاستعدادات الخارجة من اختيار الإنسان. والروايات أيضا شاهد على ما نقول، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. لماذا؟ لأنه تارة أن هذا الجهل جهل تقصيري لا يغفر له، يحاسب عليه يوم القيامة، وأخرى جهل ماذا؟ جهل قصور وجد في بأسر ولم يخطر على ذهني، هذا يسامح ولا يتسامح معه؟ يتسامح معه. أما الإنسان العالم يتسامح ولا يتسامح؟ أفضل الأعمال ماذا؟ أحمدها. أنت تقوم بعمل خير وتعيش بعمل جيد صالح وتعيش في مجتمع صالح، هذا أسهل، أو تقوم بعمل صالح وتعيش في مجتمع فاسد، هذا أسهل؟ أيهما؟ من الواضح أن الأول أسهل من الثاني، والثاني أكثر مؤونة وأزحم من الأول. وأفضل الأعمال أحمدها. إذن حتى في هذه الأمور، هذه الاختلافات، هذه الاستعدادات التي هي خارجة عن إرادة الإنسان، ولكن بنحو أو بآخر تؤثر على تلك الأمور المرتبطة والداخلة في إرادته واختياره، الله سبحانه وتعالى يقول بأنه أنا عوضتك عن ذلك، أنا أعطيك ما لا أعطيه للآخر، وأعاقبك بنحو يختلف عن معاقبة الآخر. إلى هنا إذا أكو سؤال خلي نطرحه، وإذا ماكو سؤال حتى أخذ النتيجة بعد. هذا السؤال كان يكسر هذا المطلب، كثرت الأسئلة من الإخوة، أنا طرحتها وأجبت عليه بالنحو اللي الآن ينتجم مع حديثنا، وإلا به تفاصيل أخرى الآن مو محل حديثنا بعد. أحسنتم، يعني والله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كتب إرادته النهائية، في لوح المحو والإثبات كتب إرادته المتوسط. هذا إن شاء الله مفصلا سيأتي في بحث القضاء والقدر، وأنه ما هو المكتوب في القضاء الإلهي وما هو المكتوب في القدر الإلهي. في القضاء الإلهي ما هو؟ في القدر الإلهي ما هو؟ في القضاء الإلهي يعلم الله سبحانه وتعالى هكذا أن هذا الإنسان يتصدق أو لا يتصدق، السرد يعلم أنه يتصدق، يكتب عمره 80 عام، ولكن في لوح المحو والإثبات مكتوب عمره جيد 50 عام، إلا بشرط، ما هو شرطه؟ أن يتصدق. فإن تصدق يكون 80 عام، وإن لم يتصدق باختياره، ولكن يعلم من الأزل أنه يتصدق ولا يتصدق، ذاك القضاء الإلهي وهذا القدر الإلهي. وهناك معنى آخر للقضاء والقدر على هذا المبنى اللي نحن نقحناه إن شاء الله، بيانه سيأتي عندما نأخذ النتيجة. فتحصل إلى هنا أن هذه الاختلافات الموجودة في عالم الطبيعة هل تنسجم مع العدل الإلهي أو لا تنسجم مع العدل الإلهي؟ لأنه قلنا ما معنى العدل؟ ذكرنا معاني أربعة للعدل: المعنى الأول، المعنى الثاني، ثم المعنى الثالث والرابع. هو ماذا؟ أن يعطي كل ذي حق ما هو حقه، هذا المعنى الثالث. معنى الرابع أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له. التفتوا جيدا، قلنا أن المعنى الثالث يتم في الواجب، في الواجب سبحانه وتعالى، أو لا يتم. أحسنتم، لا يتم، ولكنه سبحانه وتعالى ضمن نظامه الأحسن قال: من كان فيه هذا الاستعداد فعلي أن أعطيه كذا، ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا تحويلا. يحصل حق لصاحب الاستعداد أو لا يحصل حق؟ يحصل حق، ولكن بإيه، لا بصاحب الاستعداد. وعلى هذا المعنى العادل ماذا يكون؟ إعطاء كل ذي مستعد ما هو مستعد له، لو إعطاء كل ذي حق ما هو حقه. ها؟ صحيح لو مو صحيح بعد هذا؟ أحسنتم. فإذا العادل هو أن يعطيه ما هو حقه، والظلم هو أن يمنعه ما هو حقه. وهذا الذي لم يفهمه الأشاعرة. أشاعر جاءوا قالوا: ومن له حق على الله سبحانه وتعالى حتى إذا منعه يكون ظلما وإذا أعطاه يكون عدلا؟ من قال لكم؟ طبعا سبب اشتباهات الأشاعرة هم ماتينا المعتزلة كانوا، باعتبار أن المعتزلة ذكروا أنه له حق، هو وجد بأنه لله ملك السماوات والأرض. من هو المالك؟ هو المالك. لا معنى لأن يكون لأحد في قباله حق، ولكن نسوا بأنه هو كتب على نفسه هذا الحق. حقت علينا نص المؤمنين، هسه الشواهد إن شاء الله الإخوة هم يبحثون ويجمعوها. حقا على الحق بلي، فلهذا قرأنا بالأمس الروايات ماذا؟ يستوجبون عليه الثواب ويستوجبون عليه إياه العقاب. يستوجبون. يقول آخر: ومن يملك حقا على الله؟ قل: لا، كل شيء هو مملوك له، ولكن كتب على نفسه ذلك. وهذه الكتابة تختلف وتتخلف أو لا؟ قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن معنى العدل الإلهي هو إعطاء كل ذي حق ما هو حقه، ولكن بهذا المعنى الذي حققناه، لا بالمعنى المعتزلي. ومعنى الظلم الإلهي هو منع صاحب كل حق عما هو مستحقه. فلهذا أنت تجد في كلمات الحكماء هذه الكلمة موجودة، مرة يقول استعداد، مرة يقول ماذا؟ حق. يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي بعد؟ لا يوجد تنافي، لأن منشأ هذا الحق هو ذلك الاستعداد، وذلك الاستعداد ضمن السنة الإلهية والنظام الأحسن الذي وضعه سبحانه وتعالى لإدارة هذا العالم. واضح صار المطلب. هنا تبقى عندنا بعض الروايات، أنا الآن إذا ألحي أقرأ بعض الروايات منها. رواية في المجلد الخامس من البحار صفحة 284، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما كترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره متاءته، ولا بد منه، إلى أن يقول: وإن سألني أعطاني، وإن من عبادي، محل الشاهد هذا، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة. التفتوا جيدا، بعض الإخوة يسأل: أنا أريد العبادة ولكنه لا أوفق. احنا فأجبنا إجابة لبعضهم، قلنا بأنه الإرادة غير جدية، ذاك جواب آخر يذكره الإمام سلام الله عليه. قال: وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده. إذن يكفك، ولكنه باعتبار أنك لا تعلم بالمصالح والمفاسد، على الإنسان أن يسعى بمقدار جهده. ها، لا يقول بعد: أنا الآن ما أعبد، لعله إذا عبدت تكون عجبا. مو الشكل، ها، هذه مو دعوة إلى ترك العباد. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين، التفتوا عبادها المؤمنين، إذن هذه العناية الإلهية، هذه العناية الإضافية، هو يريد ولكن لا يعلم، ولكن لأنه يعلم الله ما سينتهي إليه، هنا تدخل الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن ماذا؟ ها؟ فسأكتبها لمن؟ هذه يقولون هذه فسأكتبها، هذه الضمير على نحو الاستخدام، الرحمة اللي كانت مذكورة هناك رحمة العامة، فسأكتبها للمتقين، يا رحمة، رحمة خاصة، وإلا بيك وسعت كل شيء، هذا على نحو الاستخدام كما قرأت. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم أو بالسقم ولو صححت جسمه لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين بالعكس، وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. ثم التفتوا إلى الكبرى، هذه بعد مصادقه هواية أنت. وإن من عباد المؤمنين لو أوجدته هنا يكون كذا، ولو أوجدته في مكان آخر يكون كذا، إلى آخره. الكبرى ما هي؟ هاي صغريات. الكبرى ما هي؟ قال إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير. لا تسألني ليش، لماذا تفعل ذلك؟ أقول أفعل ذلك لأني أدبرهم، أريد أن أوصلهم إلى كمالاتهم المطلوبة، وحيث أني عالم بما يريدون بنياتهم بإراداتهم بما يختارونه، فإني كل أهيئه لما هو يريده. فإني أدبر عبادي، عبادي ها ضمير يا النسبة بها، ولا مو الجميع، الجميع أمهلهم، أمهلهم أولئك، بل نزيدهم أصلا كما في الآية المباركة، ماذا؟ ليزدادوا اسما، لكنه مدهم أحسن، لكن لا يعلمون. يوم القيامة سيتضح له بأنه إنما كنا نزيد له. فلهذا تجد في كلمات السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إن كان عمري بذلة في طاعتك أطله، أما إذا كان مرتعا للشيطان وأنا ما أدري مولانا، أنا هو بذلة في طاعتك، لعلي بنحو الشبه المصداقية أتصور أنه ماذا؟ بذلة في طاعته، ولكنه مرتع للشيطان، أقبضني؟ تقبضني إليك. إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير. روايات أكو بعد وقت ما عدنا. إلى هنا انتهينا من هذه المسألة بحمد الله تعالى، وحققناها على خير وجه والله العالم. تبقى عندنا نتائج مترتبة على هذه المسألة الأساسية، هذه النتائج بعد الآن ما عدنا وقت للدخول فيها، فتكون إلى ما بعد شهر رمضان. النتيجة المسألة الأولى التي لا بد أن نبحثها بحثا بالنحو الذي يتناسب في المقام، مسألة أخبار الطيلة والميثاق، هذه الروايات الكثيرة التي وردت في البحار وتصل حدودا إلى 70 رواية في المقام، والتي يعبر عنها صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه. صاحب البحار بعد أن ينقل هذه الروايات الكثيرة يعبر هذا التعبير، التفتوا جيدا للعبارة، بعد أن ينقل هذه الروايات الكثيرة الطويلة، الإخوة بودي أنهم يراجعونها، يقول: اعلم أن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار ومن معضلات الآثار، ولأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك، يذكر 5-6 مسالك، ولا يخفى ما فيه، هاي المسائل كلها لا يخفى ما فيها، وفي كثير من الوجوه السابقة، وترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضة التي تعجز عقولنا، تعجز عقوله عن الإحاطة بكنهها أولى، وإلا الله سبحانه وتعالى وفقنا للخوض فيها ولم تعجز عقولنا عن الإحاطة بما فيها بحمد الله تعالى. هو يقول أنها، فلهذا لا بد أن نرجع علمها إلى أهلها. هذا طبعا هذا المعتدل، وإلا بعضهم قال محمولة بالتقية فلا بد من رميها عرض الحائط، أصلا كنا ساقطة كما ذهب إليه بعض المحدثين. هذا الباب لا بد أن ندخل نقرأ الروايات الموجودة في المقام ونبينها على المبنى الذي اخترناه فيما سبق. المسألة الثانية مسألة القضاء والقدر الإلهي، وهي من المسائل الأساسية التي ورد فيهما أو ورد فيها النهي، لا بد أن لا نخوض، ولكنه كما قال علماؤنا المحققون هذه لضعاف العقود للمتوسطين، وإلا لمن يستطيع أن يحكم مبانيها فإنه لا بد من الدخول فيها، وسندخل إن شاء الله تعالى في بحثها مفصلا. المسألة الثالثة مسألة السعادة والشقاوة. المسألة الرابعة مسألة الهدى والضلالة. المسألة الخامسة مسألة الاستدراج الإلهي والاختبار والامتحان. هذه مسائل خمسة، ولعل هناك مسائل أخرى أيضا تضاف إليها لا بد أن تحقق على هذه النظرية التي انتهينا إليها. فموكول إن شاء الله تعالى إلى ما بعد شهر رمضان، خامس من شوال أو سادس من شوال، ولا تنسونا من الدعاء في هذه الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.